ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية لأمتك يا مولانا. نسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية لها يا ربنا. اللهم إني أسألك أن تشفيها وترفع بأسها وضرها وضيمها وألمها. أبطل يا ربنا أثرا في رأسها على الإغماء وعدم الإدراك. أبطل أثرا بالغا قويا عظيما شديدا أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس. أبطل يا ربنا أثرا بالغا في الراس من أثر سحر وحسد وعين ونظرة من أثر سحر مشموم وماكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أبطل يا ربنا السحر العظيم والحقد عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها. أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الإدراك أذهبه وعلى الإغماء وعلى عدم الحركة. أبطل على الأثر وأخرج يا ربنا المؤثر الساكن في الرأس وعلى الإدراك وعلى إشارات المخ. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت على عافية كانت وعلى صحة كانت وعلى نشاط كان وعلى قوة كانت. أبطل أثر عين عليها نافلة قلبت الوضع. أبطل أثرها واحلل عقدها يا ربنا يا عظيم. أبطل أثر عين أمرضت أبطل يا ربنا أثر عين أمرضت، أبطل أثر عين ممرضة ومقعدة وقاتلة، أبطل أثرها واحلل عقدها يا ربنا، أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا، من راسها ومن سائر جسدها، أبطل أثر عين نظرت فأثرت حاسدة وحاقدة، أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا. بسم الله أرقيك يا أمة الله مما طرحت بالفراش، مما أثر عليك بمرض عضال كالشلل للجسد، أبطل يا ربنا أثره واحلل يا ربنا عقده، وأخرج يا ربنا خادمه وحارثه، وأخرج يا ربنا شيطانه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن السحر العظيم ومن الحسد الشديد ومن آثار عيون نظرت فأثرت، ومن آثار عيون نظرت فأمرضت، نظرت وفي الفراش طرحت بدون وحي ورشد، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا مولانا. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اكفها يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، اكفها يا ربنا سحرا مدهونا ومرشوشا ومأثورا ومذرورا. بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت، وعيون نظرت فأثرت، وعيون نظرت وفي الفراش طرحت، أبطل أثرها يا ربنا. ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر. الله أكبر الله أكبر. يسمعون كلام الله، الله أكبر الله أكبر. يرونهم مثلهم رأي العين، الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد، أبطل يا ربنا ما في الرأس وما على الرأس، أبطل يا ربنا ما على الإدراك، أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله منا نخاف ونحذر، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به، لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين يا رب العالمين. أسألك شفاء لا يغادره سقما لقلبها وصدرها وبطنها لراسها للمخ والمخير ولمراكز الإحساس والعصب وللإدراك والذهن والدماغ. يا ربنا فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسألك يا ربنا حياة طيبة لها ولنا أجمعين يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا محيي الموتى يا حي يا ربنا يا محيي يا حي يا محيي أحي يا ربنا فتك أحيا يا ربنا حياة طيبة. اللهم أحي يا ربنا ما مات من الأعضاء وما مات من الأجهزة في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا. أحي يا ربنا خلايا دقيقة تعطلت اللهم أحيها يا ربنا تعطلت اللهم أحيها يا ربنا ماتت أو كادت اللهم احيها يا ربنا ورد لها عافية يا ربنا. سلبتها بسبب عين وسحر وحسد. اللهم إني أسألك يا ربنا حياة طيبة لها ولنا أجمعين. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. حفر يا ربنا أثرا قويا عظيما فرحها في الفراش من أثر حسد وعين وسحر عظيم. أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله يرقي رأسك بسم الله يرقي بطنك بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي اليدين والرجلين بسم الله يرقي الأعضاء بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل. حرك يا ربنا ما سكن بسبب السحر العظيم والحسد بسبب العين والنفس والمس. حرك يا ربنا ما سكن. احي يا ربنا ما مات او كاد بسبب السحر العظيم والعين والحسد والنفس والنظرة يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثرا بالغا، أطل يا ربنا أثرا عظيما على العقل على العقل، على الإدراك على الإدراك، على الذهن على الذهن، أطل يا ربنا أثرا قويا من أثر استحل العظيم والحسد، ومن أثر عين عين عين نظرت فأثرت، عين نظرت مصعدة، عين نظرت قاتلة، أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله، أرقي الرأس الرأس الرأس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا، في البطن في البطن في البطن، في بطنها أكثر عليها، بإعياء شديد، بإغماء، بذهاب الإدراك، والإحساس والشعور، وكالشلل في الأعضاء، أطل يا ربنا سحرا على ذلك، أطل يا ربنا سحر المرض، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد أهلك الجسد، أهلك الجسد، أطل يا ربنا أثر الحسد، أهلك الجسد، أطل يا ربنا أثر عين، عين قاتلة قاتلة، أطل يا ربنا أثر عين قاتلة، أطل يا ربنا أثر عين قاتلة، أطل يا ربنا أثر عين قاتلة، أطل يا ربنا أثر عين نظرت، نظرت فأثرت، أطل يا ربنا أثرها. وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون بطل، أطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله، نسألك يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا محيي الموتى، نسألك يا محيي الموتى، أحيي يا ربنا متك يا ربنا مما صرعها ممن صرعها وكاد أن يميتها، أثر على أجزائها، أثر على جسدها، أثر على عقلها، أثر على إدراكها، أثر على حركتها، يا ربنا يا حي يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، أحي يا ربنا متك حياة طيبة مباركة يا مولانا، أحيها وحينا أجمعين حياة طيبة، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا حي يا محيي، أحيها يا ربنا، أحيها يا ربنا، حياة طيبة معافاة دائمة لها ولنا أجمعين، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية لها وللمسلمين أجمعين يا ربنا. يا الله يا قادر، يا الله يا مقتدر، يا الله يا قدير، يا ربنا يا ربنا، أحيها يا ربنا أحيها حياة طيبة، أحيها وأحينا أجمعين، يا ربنا يا حي، يا ربنا يا حي يا محيي، يا حي يا محيي، أحي يا ربنا، خلايا دقيقة ماتت أو فادت، تأثرت من سحره، تأثرت من حسده، تأثرت من عينه، تأثرت من عينه، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا، اللهم احيها يا ربنا. بسم الله بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى، أحيها يا ربنا حياة طيبة، أحيها يا ربنا حياة طيبة، أحيها يا ربنا احيها يا ربنا حياة طيبة. ارطل يا ربنا ارطل ما طرحها في الفراش، ما طرحها في الفراش. ارطل يا ربنا اثرا طيا عظيما شديدا على عقلها، على عقلها، على ادراكها، على ادراكها، على راسها وفي راسها، على جسدها من حول جسدها. يا ربنا يا عظيم ارطل هذا الاثر يا مولانا، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا من الجسد ومن خارج الجسد، من الجسد ومن خارج الجسد. أرطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا ربنا يا ربنا يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يقهرك شيء، يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يقهرك شيء، يا من لا يعجزك شيء، يا من لا يقهرك شيء. يا ربنا يا حي، يا ربنا يا حي يا محيي، أحي أمتك يا ربنا، أحيها يا ربنا حياة طيبة. اللهم أجل يا ربنا ما على المشي والحركة، ما على الإدراك، ما على السمع والبصر والنطق. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطله يا ربنا أطله من أثر السحر والحسد والعين، من أثر السحر والحسد والعين. أبطله يا ربنا، أبطله يا مولانا بسم الله الكافي، بسم الله. يا ربنا يا حي يا محيي، يا ربنا يا حي يا محيي، يا ربنا يا حي يا محيي. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. بسم الله، بسم الله، الكافي الكافي، الشافي الشافي، المعافي المعافي. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في رأسها، في رأسها، وفي سائر جسدها، وفي سائر جسدها. أبطله يا ربنا، أبطله على حركتها ونشاطها، على استيعابها ووعيها، على استيعابها ووعيها، على سمعها وبصرها ونطقها. أبطله يا ربنا في المخ، أبطله يا ربنا في المخيخ، أبطله يا ربنا على إشارات المخ، أبطله يا ربنا على العقل والذهن والدماغ. أبطله يا ربنا حولك وقوتك. أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين. نظرت لها فأثرت، تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان عفريت، دخل الرأس وأثر على الجسد. عطلها عطلها. أطل يا ربنا أثر هذه العين، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، أهلك الجسد، من حسد، من حسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد. بسم الله يرقيك من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد. بسم الله، بسم الله، أرقيك من عيونه. نظرت لك عند قوة، نظرت لك عند عافية، نظرت لك عند طولة وجولة. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثر عيونه، تراكمت، تراكمت عليها. أطل يا ربنا أثر عيونه، أطل يا ربنا أثر عينه، عين على عينه. أطل يا ربنا أثر عين على عينه، عين حاسدة، عين حاسدة، على عين قاتلة، على عين ممرضة، على عين ممرضة، على عين مقعدة. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الأقارب والأرحام، من الأقارب والأرحام، والجيران والجيران، والجيران والجيران، ومن العمال والخدم، ومن العمال والخادمات. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا أثر عيونه، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، نظرت فأقعدت، نظرت، نظرت وكادت أن تقتل. أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي سماءك وأرضك. بسم الله، بسم الله، أرقي ما بين يديك وما خلفك. بسم الله، بسم الله، أرقي ما عن يمينك وعن شمالك. بسم الله، بسم الله، أرقي الجسد والولد. بسم الله، بسم الله، بسم الله بسم الله أرقيك مما طرحك في الفراش مما طرحك بالفراش. أقل يا ربنا هذا الأثر أثر سحر عظيم أثر سحر عظيم على القتل على القتل على الوهن على الوهن على التعب على التعب على التعب على التعب على الإرهاق على الإرهاق. أقل يا ربنا أثرا ذلك على القتل على القتل على الوهن على الوهن. أقل يا ربنا سحرا أسودا أقل يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر خفيا مخفيا أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأحمر أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأحمر أطر يا ربنا السحر الأسود أطر يا ربنا السحر الأحمر أطر يا ربنا السحر الأزرق أطر يا ربنا السحر الأزرق أطر يا ربنا السحر الأبيض أطر يا ربنا السحر في هدية أطر يا ربنا السحر في عطية. أطر يا ربنا سحرا مقدما قدموه لها لها ولأولادها. أطر يا ربنا سحرا مشموما أطر يا ربنا سحرا مشموما في عطور وبخور في عطور وبخور وأطياب وأعشاب. أطر يا ربنا أسحارا سحرا مشموما أطر يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة مشمومة ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. أطر يا ربنا سحرا علويا أطر يا ربنا سحرا سفليا أطر يا ربنا سحرا طلاسما وشعوذة أطر يا ربنا سحرا طلاسما وشعوذة وعزائم ورقا شركيا. أطر يا ربنا أثرا بالغا أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحرا علويا أطر يا ربنا سحرا سفليا أطر يا ربنا سحرا فيها فيها وفي أولادها ذكورا وإناثا. أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا حسدا أطر يا ربنا عقادا قوية عظيمة مثبتة مثبتة بالمسامير مثبتة بالمسامير مثبتة بالمسامير مثبتة بالإبر ومخيطة ومخيطة. أطر يا ربنا سحرا مخيطا أطر يا ربنا سحرا مهيتا أطر يا ربنا سحرا مثبتا أطر يا ربنا سحرا مثبتا أطر يا ربنا سحرا مثبتا وموثقا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا السحر القديم أطر يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار. أطر يا ربنا سحرا في الجسد أطر يا ربنا سحرا في البيت أطر يا ربنا سحرا في الجسد أطر يا ربنا سحرا في البيت أطر يا ربنا سحرا مدسوسا أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أطر يا ربنا سحرا في الحوش أطر يا ربنا سحرا في فناء البيت أطر يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما في شجر في شجر أطر يا ربنا سحرا على شجر أطر يا ربنا سحرا عظيما مغروزا ومغروسا أطر يا ربنا سحرا في الإبر وفي المسامير أطر يا ربنا سحرا في خيوط وفي شعر وفي أغافر أطر يا ربنا سحرا في أثرها أطر يا ربنا سحرا في أثرها أطر يا ربنا سحرا في ملابسها أطر يا ربنا سحرا في ملابسها أطر يا ربنا سحرا عند ساحر وساحرة عند ساحر وساحرة أطر يا ربنا سحرا يجدد يجدد وينقل يجدد وينقل. أطر يا ربنا سحرا جديدا على أسحار قديمة أطر يا ربنا سحرا جديدا على أسحار قديمة أطر يا ربنا أثر عين جديد على عيون قديمة على عيون قديمة على صحة كانت على عافية كانت على نشاط كان. أطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا ربنا يا حي يا ربنا يا محيي يا يا حي يا محيي يا حي يا محيي نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيك يا ربنا إلا كفيتهم شفا وأولادها إلا كفيتهم أجمعين يا ربنا إلا كفيتهم أجمعين يا مولانا وشفيتها وشفيتهم وعافيتها وعافيتهم. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا طرحها في الفراش طرحها في الفراش. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وحل يا ربنا حلولها على العقل والإدراك على الذهن والدماغ يا ربنا يا ربنا. وفي العظام والعضلات وفي العظام وفي العضلات وفي المفاصل وفي المفاصل وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل. اللهم اطل هذا الاثر اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا جديدا على سحر قديم على اسحار قديمه تجددت عظمت قوية اشتدت. اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اليس الله بكاف عابده اليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عابده. يا ربنا قيامته اكفيها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بشر يا ربنا بشر من يرقيها وأولادها بشفائها وعافيتها يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم. يا ربنا يا ربنا بشرنا بعافيتها بشرنا بعافيتها بشرنا بعافيتها بشرنا بعافيتها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ورجوع نشاطها يا ربنا وسمعها وبصرها ونطقها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله القدير المقتدر القدير القدير المقتدر القادر بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الحليم بسم الله السميع القريب المجيب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلوا علي واتوني مسلمين ايتوني مسلمين ايتوني مسلمين ايتوني مسلمين. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت قال اسلمت لرب العالمين قال اسلمت لرب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما مثبتا في المخ والمخيط مثبتا في الدماغ وفي الذهن مثبتا مثبتا على اشارات المخ على إشارات المخ مثبتة في الرأس وفي القفا في الرأس وفي القفا. اللهم أطل هذا الأثر اللهم احل هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي بسم الله الحي المحيي. اللهم احيها يا ربنا اللهم احيها يا ربنا من عيون عظيمة قوية شديدة نفذت نفذت نفذت نفذت في الراس نفذت نفذت في خلايا دقيقة أثرت عليها موتتها أو كادت. اللهم أنت حسبنا على ذي عين اللهم أنت حسبنا على ذي سحر اللهم أنت حسبنا على ذي حسد شديد اللهم أنت حسبنا يا ربنا على ساحر ملعون ظالم اللهم أنت حسبنا يا ربنا على محترف على محترف وممتهن للسحر للسحر وللعين للسحر وللعين. الله أكبر الله أكبر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا خاسئا وهو حسير. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أطل يا ربنا ما سبب جلطة أطل يا ربنا ما سبب وهنا عظيما أطل يا ربنا ما سبب مرضا خطيرا أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما أوهل الجسد أطل يا ربنا ما أضعفه أطل يا ربنا ما أزال العقل أطل يا ربنا ما عطل الأركان أطل يا ربنا ما شل الأركان أطل يا ربنا ما أثر ما أثر على المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب. بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله أطله يا ربنا أطله سحرا وحسدا وعينا ونظرة ونظرة وأثر مس ونفس مثل ونفسك في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد. حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد. ظالمة طاغية باغية. بسم الله يرقيك من شرها. بسم الله يرقيك من ضرها. بسم الله يرقيك من غلبتها وقهرها. بسم الله يرقيك من عقدها. الله أكبر الله أكبر. والله هو الولي والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أطر يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطره يا ربنا. أطره يا ربنا يا منان. أطره يا ربنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر. أطر يا ربنا ما عملوه. أطر يا ربنا ما صنعوه. أطر يا ربنا ما عملوه. أطر يا ربنا ما عملوه. أطر يا ربنا أثر كلمة عليها من عائل أصابت أصابت أصابت أصابت حافلة حافلة معجبة ومستهيها. أطر يا ربنا أثرها في رأسها وجسدها. أطر يا ربنا أثرها على عقلها وإدراكها. أطر يا ربنا أثرها على حاسيسها ومشاعرها. أطر يا ربنا أثرها على سمعها وبصرها ونطقها ونشاطها وحركتها وحيويتها. بسم الله بسم الله الكافي فسيفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده. أليس الله بكاف عبده. أليس الله بكاف عبده. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. يا ربنا خفف عن أمتك. يا ربنا خفف عنها. يا ربنا الأثقال الأثقال الأسحار الأسحار الأحساد الأحساد وآثار العيون الثقال وآثار العيون الثقال. يا ربنا يا ربنا وأخرج يا ربنا المس والنفس. وأخرج يا ربنا المس والنفس. الساكنين في الرأس الساكنين في الرأس الساكنين في الجسد. اللهم أخرجهما يا ربنا. اللهم أخرجهما يا ربنا. اللهم أخرج اليهود والنصارى. اللهم أخرج اليهود والنصارى يا ربنا والملحدين والمجوس يا ربنا والكفار. أخرجهم يا ربنا من رأسها وجسدها. أخرجهم يا ربنا أخرجهم. عطلوا الأركاب شلوا الأركاب. أخرجهم يا ربنا أخرجهم. أخرجني مخرج صدقة أخرج منها مذوما مدحورا. أخرج منها وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظا من كل شيطان مارد. احفظها يا ربنا من شر كل ذي شر. احفظها يا ربنا من شر كل ذي شر. يا من أذنت بالبلاء. يا من أذنت بوقوع البلاء. إذن الآن يا ربنا بوقوع الشفاء. يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء. يا رب الأرض والسماء لا تردنا خائبين. لا ترد عبد لا ترد يدي عبدك صفرا يا ربنا. اللهم شفاء يا ربنا وعفوا وعافية لها ولنا أجمعين. اللهم إنا نسألك العافية. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ما سكن. حرك يا ربنا ما سكن. حرك يا ربنا ما سكن. يا حي يا محيي يا حي يا محيي يا حي يا محيي. حرك يا ربنا ما سكن. حرك يا ربنا ما سكن بسبب السحر العين والعين والنفس والمس والنظرة والحسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا ربنا يا محيي. اللهم احيها واحينا اجمعين حياة طيبة حياة طيبة حياة مطمئنة حياة هادئة هانئة. يا ربنا يا ربنا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أفلا تعقلون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطلع ربنا سحرا يتجدد ويتنقل في جسدها في جسدها في رأسها في رأسها في بطنها في بطنها وفي دمها وعظامها ومفاصلها اطلع يا ربنا بحولك وقوتك اطلع يا ربنا سحرا وترى حسد وعيون وعيون فيها وفي أولادها ذكورا وإناثا الحاضر والغائب يا ربنا اقض يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما من اثر السحر العظيم والحسد والحقد عليهم يا ربنا من اثار عيون نظرتها اقعدت عيون اقض يا ربنا اثر عيون عليها وعلى اولادها اقض يا ربنا اثر عيون يا ربنا يا حي يا محيي احيها يا ربنا حياه طيبه هي وأولادها والمسلمين أجمعين يا ربنا أسألك يا ربنا أسألك شفاء لا يغادر سقما وعفا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا بسم الله وبطل ما كانوا يعملون فاطر يا ربنا سحرا عظيما فاطر يا ربنا سحرا في كتاب فاطر يا ربنا سحرا في ورقة فاطر يا ربنا سحرا في سبحة فاطر يا ربنا سحرا في دمية فاطر يا ربنا سحرا في حبل فاطر يا ربنا سحرا في خيط فاطر يا ربنا سحرا في خرز فاطر يا ربنا سحرا في ورقة فاطر يا ربنا سحرا في شعر فاطر يا ربنا سحرا في جلد فاطر يا ربنا سحرا في قرطاس أطر يا ربنا كل سحرة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا السحر العظيم, أرطل يا ربنا السحر النفذ, نفذ إلى عقلها, نفذ إلى إدراكها, نفذ إلى حركتها ونشاطها. أرطل يا ربنا أثار السحر, أرطل يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي العقل والمخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي الدماغ والذهن والتفكير. بسم الله بسم الله. أرقي السمع والبصر والقوة والحيوية والحركة والنشاط. بسم الله يرقي الروح والجسد. بسم الله يرقي الروح والعقل والذهن والجسد. بسم الله يرقي الروح والجسد والجسد والولد والولد والولد والولد ومما في البلد من سحر عظيم, من سحر عظيم قديم ومن آثار الحسد الشديد والعيون والنظرة والعيون والنظرة. أقل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أقل يا ربنا الأسحار, أقل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أقل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا, أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا, أطل يا ربنا سحرا من مصر, أطل يا ربنا سحرا من المغرب, أطل يا ربنا سحرا من اليمن, أطل يا ربنا سحرا من الحبشة, أطل يا ربنا سحرا من اليمن, أطل يا ربنا سحرا من هنا وهناك, أطل يا ربنا سحرا من الشام, أطل يا ربنا سحرا من أندونيسيا والفلبين وماليزيا. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتنقل. أطل يا ربنا سحرا في بعضهم لبعض, أطل يا ربنا عقادا وسحرارا في بعضهم لبعض, في الوالدة للأولاد في بعض الأولاد للوالدة. أطل يا ربنا سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نسألك يا ربنا يا حي, يا ربنا يا حي يا محي, نسألك من الأذان والإقامة لأمتك الصالحة يا ربنا وأولادها أجمعين يا مولانا وللمسلمين يا ربنا شفاء وعافية لها, لها ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم شفاء لا يغادر سقما, اللهم شفاء لا يغادر سقما, اللهم عفوا وعافية يا ربنا, اللهم شفاء لا يغادر سقما, اللهم شفاء لا يغادر سحرا, اللهم شفاء لا يغادر حسدا, اللهم شفاء لا يغادر أثر عين, أثر عين النظرة أثرت. أطر يا ربنا أثرها وحل عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله. أسألك يا ربنا فلا ترد يدي عبدك صفرا. اللهم أني أسألك بأسمائك وصفاتك ملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك شفاء لا يغادر سقما لأمتك. شفاء يا ربنا مما طرحها في الفراش وممن أثر عليها, مما طرحها في الفراش ومما أثر عليها تأثيرا بالغا على قوتها وحركتها, على عقلها وإدراكها, على سمعها وبصرها ونطقها. بسم الله بسم الله. اللهم شفاء لا يغادر سقما. فالآن خفف الله عنكم وعلم, وعلم أن فيكم ضعفا, وخلق الإنسان ضعيفا, وخلق الإنسان ضعيفا. يا ربنا يا ربنا لا تقلب لنا من حال إلى حال إلا بحولك وقوتك يا ربنا. لا تقلب لنا من ضعف إلى قوة, ولا من مرض إلى شفاء, ولا من بلوى إلى عافية, ولا من فقر إلى غنى إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله, إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله, فلا حول ولا قوة إلا بالله, إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله, فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال, ولا من جنب إلى جنب, إلا بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا شفاء لأمتك شفاء لا يغادر سقما مما طرحها في الفراش من أثر حسد شديد وعيون لامة وأسحار عظيمة ومشوت ظالمة وأنفس